فاق من هذه التأملات على تلك الضحكات، وإذا القوم يتضاحكون عليه ويشيرون إليه. في ايه يا خمسين؟ ده في واحد ما بيكتشيش. شوف شوف الله بيضحكوا وبيشاوروا عليا، انا ما اتعلمتش من المره الاولانيه، مش عارف انا مالهم، لازم اللون الازرق شعرهم، انا هروح اسالهم، واذا كان ده اللي مزعلهم البس اللون اللي يريحهم. ده جاي علينا يا نعمان. نعمان تسمح من فضلك ما تكلمنيش. بس ما تاخذنيش. انت ما تختشيش. ايه ايه ده؟ انا بقول ما تاخذونيش. واحنا بنقول انت ما تاخذونيش. لقيلك عين تخرج بهدومك دي برا عشان يعني لابس هدوم حمراء. دي مؤامرة. ايه مؤامرة؟ انت مين اللي بعتك المدينة عشان تتجسس عليه؟ انا انت ما تاخذونيش. طيب كتر خيركم. استنى هنا ما تمشي. ايه اي اما انك صحيح ما تختشيش، احنا مستنيين ايه؟ يقبضوا عليه. يقبضوا عليا ليه؟ امسك انت ايديه. من غير ما تمسكوا ايديا. اوعى. انا ماشي معاكم برجليا. امسكوه. فرضروه. انا ماشي معاكم. الى سلطان الجن الازرق. الى الملك الدجداح. الى الملك الدجداح. مولاي الملك الدجداح. ايه؟ واحد يا مولانا ما بيختشيش. الجهل والطيش. يظهر عليه انه انس يا مولاي. ازاي؟ وايه اللي جابه تحت الارض؟ لازم فيه وراه حد، والعجيب في الامر يا مولاي انه لابس هدوم حمراء. هدوم حمراء؟ وماشي ولا كانه عامل حاجه بالمره. اما صحيح ما يختشيش. وهو فين؟ على الباب مع دهميش. خليه يدخل يا كمشيش. يا دهميش دخل اللي ما بيختشيش. اهي دي حكايه رخة. احنا قلنا يكون دسيسة ولا مؤامرة. يمشي في الشوارع بهدوم حمراء. ما هو ما بيختشيش. ادخل مد ما تتعبنيش. بس ما تزقنيش. تعال هنا يا مولاي ما تأخذنيش. الله. ده فعلا ما بيختشيش. اختشي من ايه؟ تعال هنا عندي. انت ايه اللي جابك البلد دي؟ انا يا مولاي. الله. ايه هو انت؟ انا ايه؟ اقبضوا عليه. ليه ليه؟ تعال هنا. طيب استنى كده. انت وقعتلي برجليك، انا لازم امضي عليك. خليهم يسيبوا ايديا. ده انا حوديك في داهيه. انا عايزك تقول لي مين اللي اختفي. انا عملت حاجه. انا عايزك تقول لي مين اللي جابك هنا. انا انت ما بتختفيش. واحد من سكان فوق الارض ينزل عندنا تحت، لازم يكون ورا حد. يا ام تلجان، يكون في علمكم ان هذا الانسان جاي طمعان. ما هو ما بيختشيش. جاي طمعان في بنت نور الصباح. اللي ما يختشيش غير اكله ما فيش. عفوا يا ملك الجان. تكلم يا نعمان. اديني محرمة الامان. تكلم عليك الامان. هل مولاي متأكد ان ده هو الانسان؟ انا حعرض عليكم وحعرض التمثال. هات الانس يا كمشيش. تعالى يا اللي ما تختشيش. التمثال بتاعي. امشي قدامنا يا نعمان. اتفضل يا ملك الكان. بنتي انا تتجوز انسان؟ حاشا لله. لا سمح الله. الله لا يقدر. حاجة تقدر. ايه بس افتح الباب يا بوار. افتح الباب يا بوار. اتفضلوا. انا حوقفه جنب التمثال، واذا عرفتوا تفرقوهم من بعض ابقى انا غلطان. العفو يا ملك الجان. ارفع الستار دي عن التمثال يا نعمان. اهي ادي الانسان وادت. الله التمثال هو راح فين؟ اختفى عن العين. انا سمعت ان الكاهن قال ما دام يظهر الاصل يختفي التمثال. يعني هو ده الانسي اللي عايز يخطف بنتي. ابن ادم ما يختشيش. ارقك له ما فيه. امسكوه. هاتوه. قطعوه. سيبوه سيبوه. الأميرة؟ مولاتي الأميرة. نور الصباح حبيبي. سيبوها احبسوها. سيبوها سيبوها. انسي امسكوه اتعقوه. سيبوه سيبوه برا، مش عايز اسمع صوتها بالمرة. تعالي يا مولاتي. نور الصباح حرام عليكم، ابوس ايديكم. والان اديكوا شفتوا يا ام تلجان. اللي ما يختشيش غير اكله مفيش. اسمح لي يا ملك الجان. عايز تقول ايه يا نعمان؟ مفيش اكل يا ملك الزمان من غير فتوة كاهن الكهان. تمام، هو ده الكلام. خلاص، يسلم هذا الانسان للسجان الى ان يحضر كاهن الكهان. اصحبوا يا تمشيش. تعالى يا اللي ما تختشيش. يسجن في جب العذاب الى ان تحل ساعة العقاب. مولاي الملك الدجداح. فين الكاهن راح؟ الكاهن الاكبر رفض انه يحضر. نهارك اخبر. تعبت معاه يا مولاي، مرضاش ابدا يجي معايا بالرغم من اني شرحت له الحكايه. النهايه واخيرا اداني المكتوب ده عشان اوصلهولك. وريني المكتوب ده فيه ايه. شوف يا مولاي بيقول ايه. الى الملك الدجداح سلطان الجن الازرق دام موفق، يكون معلوم ان المقسوم مقسوم. ما تتعبش نفسك، لازم الانس يتجوز بنتك، ده شيء مكتوب مفيش منه هروب، وكل شيء موجود حتى الاوت والموت هاروت. ادي اللي كنت عامل حسابه يا مولاي. ده راجل عجوز خرفان كاهن الكهان. يا الكمسيش. امرك يا ملك الجان. وحاتي اللي ما بيختشيش. امرك يا ملك الجان. بس ما طبتيش. هتعمل ايه يا مولاي الدجداح؟ اخلص بنتي نور الصباح وارتاح. لكن ده ظهر انها بتحبه. ما انا لو قتلته هنتخلص من نبوءته. تقتله؟ تقتله ازاي؟ انت بتقول ايه يا مولاي؟ ده الحل الوحيد ومش هتردد. وسلطة المعبد؟ انا ما اقبلش ان اعيش مهدد. لازم يا نعمان ينقتل الانس ده الان وفي الديوان. ولو يغضب المعبد؟ ولو يغضب المعبد. الحق يا مولاي. السجين يا مولاي. الانس الانس. ايه ده يا نعمان؟ علم علمك يا ملك الزمان. مولاي الملك الدجداح. ايه يا دهنيش؟ اللي ما بيختشيش. لا، فتحنا باب السجن ما لقناهوش. انت رحت فشوش يا صياد. الله، مين اللي بيضحك؟ اوعى تتحرك. احسن اطير. مين ده اللي بيتكلم؟ خضر هو اللي بيتكلم. يا سلام وسلم. شوف رايك، بنتك ولا رقبتك؟ لكن انا مش شايفك. بنتك ولا رقبتك؟ الامان يا انس الامان. وتصون الامان يا ملك الجان. وعهدك عهد سليمان. طيب يا ملك الجان. وخلع طاقية الاخفاء فبرح الخفاء وظهر للعيان، وتقدم اليه ملك الجان ورفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 36 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.